إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندفعها ليوم لقائها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبتي الأكارم، فقدتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته السامية العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. معاشر الأكارم، كنا بفضل الله تعالى في الخطبتين الماضيتين مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع النعمة المهداة، مع الرحمة المسداة، مع رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل الرسول نبي الأمة هذه. أيها الأكارم، طرحنا سؤالا وأجبنا عنه، لماذا يجب علينا أن نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ثم طرحنا سؤالا آخر وأجبنا عنه أيضا بفضل الله تعالى، هل نحن ممن يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والجواب نعم، ولا يمكن لواحد منا أن يقول لا. لكن السؤال الثالث هو المحك، هو المحنة، هو الامتحان والاختبار. ما هي دلائل محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وأسمينا الخطبة الماضية وللمحبة براهين، وهذه الخطبة هي تكملة للخطبتين الماضيتين، فخطبنا خطبتين في هذا الموضوع العظيم، وأردنا أن نعززهما بهذه الخطبة بحوله تعالى وقوته. فأعيروني قلوبكم وأسماعكم يرعاكم الله. معاشر الأكارم، ما هي دلائل صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي البراهين على صدق محبة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ لأن المحبة يمكنها أن تكون مجرد ادعاء يلوكه اللسان، ثم لا شيء قبل ذلك ولا شيء بعده. فما هي الأدلة والبراهين أيها الناس؟ فتحدثنا عن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وتعريف الناس به، أن تحرص كل الحرص على معرفته، إذا كنت صادقا في محبته، إذا تحرص كل الحرص في يدك قاع وأنت تحوس تفهم شكون هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي السيرة تاعو، الهدي تاعو، ما أمر به، ما نهى عنه، وهكذا تعيش بهذا الشيء وتعرف العالمين بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فهو خير مخلوق وطئت رجلاه الثرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثانيا، الدليل الثاني تصديق أخبائه دون تردد، ما دام أنها صحت وثبتت يجب عليك أن تصدقها، ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثالثا، أن ترضى بالشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تسلم تسليما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويستسلموا تسليما. الامتحان الرابع، الاهتمام بأوامره، طاعة أوامره، والانتهاء عن نواهيه وزواجره صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم الأدلة التي ينبغي أن تقام على صدق محبة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأمر تاعه طبقه، النهي تاعه تتركه، ما ترك من خير إلا أمرنا به، ما ترك من سوء وشر إلا ونهانا عنه وحذرنا منه بأبيه وأمي ونفسي ومالي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه حقيقة هذه لقد في رب تبارك وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا. حبيت الهداية، حبيت الخير، حبيت النجاح، حبيت الفلاح في هذه الدار وفي تلك يوم تلقى المولى تبارك وتعالى، فعليك باتباعه عليه الصلاة والسلام، عليك بطاعته وإن تطيعوه تهتدوا. وهذا الذي يبرهن على صدق المحبة، على صدق محبة النبي عليه الصلاة والسلام، بل على صدق محبة الباري جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. أما سمعنا قول الله تبارك وتعالى قل، يعني يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. معاشر الكريم، تجدون النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بعد ان يتوضا، من توضا نحو وضوء هذا، نحو وضوء هذا، شو كلمه هذا؟ تعبد ربي وفق ما شرع ووفق ما جاء به النبي محمد عليه الصلاه والسلام، من توضا نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. تسمعون قوله عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي صلى الله عليه وسلم. تسمعون قوله ايضا عليه الصلاه والسلام خذوا عني مناسككم، وهكذا حكمكم الله. فمن اراد ان يدلل على صدق المحبه فما عليه الا ان يتبع النبي محمدا صلوات الله وسلامه عليه. ايها الكريم، أتمم الكلام في هذا الموضوع المهم، وللمحبة براهين، ومن براهين صدق محبته صلى الله عليه وسلم عدم تقديم شيء على قوله، على فعله، على أمره ونهيه، صلى الله عليه وسلم على سنته وهديه بأبي هو أمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام، بل أن لا نرفع أصواتنا فوق صوته عليه الصلاة والسلام. قال ربنا جل وعلا في مطلع سورة الأحلاق سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله أكبر. الصحابة رضي الله عنهم فهموا عمق هذه الآيات المباركة، فتجد الأمير أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه، فاروق عمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، حينما سمع هذه الايات صار لا يرفع صوته بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام، بل وان النبي عليه الصلاه والسلام كان احيانا يستفهمه، يعني يقول ايش قلت؟ ارفع صوتك، يخفض صوته بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام تقديرا وتبجيلا احتراما للنبي صلوات الله وسلامه عليه. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. لما نزلت هذه الآية المباركة كان في المجلس رجل عظيم من رجال الصحابة، ثابت ابن قيس ابن شماس المعروف بخطيب الأنصار، وكان جهوري الصوت، كان عظيم الصوت رضي الله عنه وارضاه. لما نزلت هذه الآية ما زالت يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل عنه أين ثابت وحمل الضيوف. سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه جاره قال يا رسول الله أنا أتيك بخبره. فذهب إلى بيته، فدخل بيته بعد أن استأذن، فوجده في زاوية من زوايا البيت لا يزال يبكي منذ نزول هذه الآية. قال وما بك؟ أشتكيت؟ قال والله إنني من أهل النار. الله أكبر. قال ألم تسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وأنتم تعلمون أن صوتي صوت جهوري وكنت أرفعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقد حبط عملي وأنا من أهل النار. فذهب سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام أخبره أنه من أهل الجنة، أخبره أنه من أهل الجنة. قال فكنا نرى رجلا يمشي بيننا وهو من أهل الجنة. رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة أجمعه. أيها الكريم، لا نقدم شيئا بين يدي الله ورسوله، لا نرفع صوتا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل قائلا يقول هذا في الزمن الاول بحضره النبي عليه الصلاه والسلام يوم ان كان المصطفى صلى الله عليه وسلم حيا، واما اليوم فلسنا مخاطبين بمثل هذا. اقول لا والله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدموا براي بقول بفعل بين قول الله وقول رسول الله صلى وسلم عليه الله. قال العلماء: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا يجوز لكم أن ترفعوا صوتكم فوق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاء واحد يذكر معاه في حوض يقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أحدث أصغي أنصف، ماشي قال فلان وقال فلان، ما تخليش يكمل الحديث، ما تخليش كذا. وهذا موجود بكثرة في مجتمعنا وللأسف الشديد بين المتدينين فضلا عن غيرهم والله المستعان. قال: قال رسول الله خلاص لا تقدم عليه رأيا ولا قولا ولا مصلحة صلوات ربي وسلامه عليه. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال كثير من أهل العلم: لا يجوز رفع الصوت أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا بأبيه وأمه ونفسه وماله عليه الصلاة والسلام. وقال كثير من أهل العلم: ولا يجوز رفع الصوت في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، في المسجد النبوي. وقد حدث كما في البخاري وغيره عن السائب بن يزيد رحمه الله تعالى قال: كنت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فخطبني رجل ولم أعرفه لأنه مالي بالحجارة، فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إيتني بهذين الرجلين زوج رجال كانوا يرفعوا الصوت تحت مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأتيته بهما فقال: ممن أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة، يعني أعذرهم لأنهم مش من أهل البلد، لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: ويقاس على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام المساجد كلها، فلها حرمتها ولها آدابها حفظكم الله. بل وقال العلماء: نستنتج من هذه الآيات المباركات أنه لا ينبغي رفع الصوت بين يدي العلماء. لما؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء، العلم ميراث النبي كذا أتى في النص، والعلماء هم ورثته. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يتركوا دينارا ولا درهما، وإنما خلفوا وتركوا العلم، فمن أحده أخذ بحظ واجب، أو كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إذن من أعظم الأدلة على صدق المحبة ما ترفع صوت فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما ذكرناه. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم وجوكم. اعلموا حفظكم الله أن من أعظم الظاهر على صدق المحبة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم نصرته، أن من أعظم الأدلة نصرته صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، نصرة السنة والدين الذي جاء به، بل نصرة الشخص عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا ينبغي أن ترضى بأن يستهزأ صلى الله عليه وسلم، أن يستهزأ، أن ينتقص منه، أو أن ينتقص من شيء من شريعته التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. وإذا احنا تخاذلنا وما نصرناش السنة راح ينتصر ربي تبارك وتعالى، والعرب ينصر السنة تاعه وينصر الدين تاعه. قال ربنا تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. الله أكبر. إلا تنصروه فقد نصره الله. وأذكر هؤلاء نموذجين اثنين عجب والله أعجب أعجب. إذا أخذنا إحنا الدين وأخذنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كنا في مستوى رب العالمين ينصر دينه ويرد عن حياض نبيه صلى الله عليه وسلم بما شاء سبحانه وتعالى وكيف شاء، لعله ينصره بمخلوق حقير عندنا. اي والله. اسمعوا الى هاتين القصتين. القصه الاولى يرويها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الدرر الكامله في اعيان من بعد المئه الثامنه، يحكيها في زمن هرات الخان المغول. المغول تفتحوا معروف في زمن هرات الخان، زادت غارات وديانا كبيره. الزوجة تاعو تمصرت واسمها ظفر خاتون، تمصرت اعتنق الدين الصليب للنصارى. لما تمصرت سمحوا للنصارى باش ينشروا الدين تاعهم. مرة من المرات واحد دخل في الاسلام، واحد من الامراء تاعو عفوا دخل في النصرانية. كي دخل في النصرانية قالوا له حفلة كبيرة، المهم هم يتكلموا غاشي كبير. يتكلم واحد منهم من القساوسة كي يتكلم جعل يسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يسب كانت الماء واحد الكلب كان صغير كان مربوع فزمجر وقطع الحد وهجم عليه، فما خلصوه منه الا بصعوبه، خلصوه منه بصعوبه كبيره. لما خلصوه قالوا: هذا بكلامك في نبي الاسلام. قال: لا، قال لا شيء أبدا. قال هذا كذب عزيز النفس، رآني أشير إليه بيدي فظن أنني أريد أن أضربه، يعني دفعناه شفقة. خلاص اكتبه كمل الكلام ترى، وتكلم بأقذع وأقضع وأجزع مما تكلم في الأول في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا مرة الكلب قطع الحبل بقوة وهجم عليه، فما خلصوه منه إلا وقد قمع رأسه كلاه. فأسلم يومئذ 40,000 من المغول، مغول شيخهم، فأسلم يومئذ 40,000 من المغول. الله أكبر، إلا تنصروه فقد نصره الله، كل بسببه يسلم 40,000. سل نفسك كم أسلم من بسببه، بل أقول الله المستعان كم انحرف عن الهدى بسبب سوء معاملتنا وسوء أخلاقنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. قصة دلوقتي. قصة ثانية يذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، ويذكرها غيره من أئمة الإسلام ومن المؤرخين. هذه حادثة في الزمن عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو لهب شكون هو؟ هو عم النبي عليه الصلاة والسلام الكافر أبو لهب. لقد كفر برجل سبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله ولا كسب، امرأته حمالة حطب. هو وزوجة فرعون كان يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام أعظم رواه إذاً. أريدهم كما قال لك لا تجد الحية إلا حيية، أريدهم أجزاء. كان من أشد المعادين والمحاربين للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وش يجب المرة؟ شوف المكر. كانوا مسافرين عذابا خارجين مع قريش، خارجين في سفر إلى الشام، يقول لهم القوم كلهم يفهمون علاش حتى أذهب إلى محمد عند الكعبة يسبه ونجي بدل الوالد النبي صلى الله عليه وسلم. يروح عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو معمر، يروح فيه عند الكعبة يقول يا محمد هو كافر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني أنا كافر بالدين تعاك وكذا وكذا، فأسده فرح وراح. قال له هذا مش قلت، هذا ما قال مش قلت، قال له كذا وكذا، قال مش قلت، قال ما قال يقول ما ليش ما وجد. قال اللهم صدق عليه كذبا من كذابك. قال والله أخاف عليك دعوة محمد، عارفين دعوة وصلى الله عليه، أخاف عليك اللهم سلم عليه كذبا من كلابي أنش. فقال لما وصل شرقه في أحد مكان، مكان مليء بالسباع، خاف على ميدو. قال لهم يا خالتي تعرفوني والمكان التاعي عندكم أبو لهب، مكان التاعي عندكم وكان الفضل التاعي عندكم إلى آخره، وليدي دعني محمد صلى الله عليه وسلم أني خايف عليه. قال لهم عندك مدخل، جعل حوله سياجا رقدوا بهذا الطريق في الطفور مش أي حد ما تقيسه. في الليل يأتي سبع ديش من القوم واحد واحد ما كانت للحوس عليه، فقفز إلى وسط الحلقة فوجد كما قلوا صاحب دعوته فأكل رأسه. الله عز وجل العافية والسلام نظفه. قال قلت لكم لا آمن عليه دعوة محمد عليه الصلاة والسلام إلا تنصروه فقد نصره الله. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لنصرة دين الله ونصرة هدي رسول الله صلى وسلم على الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد أيها الأكارم، من الأدلة العظيمة والبراهين القويمة على صدق محبة نبينا صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة على النبي فسيرة محمودة تمحى بها الآثام، العقلاء يجمعون على أن المحبة كثرة ذكر المحبوب. أي واحد تحبه بزاف بزاف تذكروا بزاف بزاف، تحبوا شوية تذكروا شوية، ما تحبوش كامل ممكن ما تذكروش. المحبة كثرة ذكر المحبوب. فصدق محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام يستلزم منك أن تذكره كثيرا، أن تتحدث عنه كثيرا، أن تتكلم عن سيرته، أن تتكلم عن هديه، أن تتكلم عن سنته، أن تستدل بأحاديثه صلى الله عليه وسلم، وأن تكثر الصلاة عليه. فكيف هي صلاتنا عليه أيها الناس؟ هل نحن ممن نصلي عليه كثيرا كما ينبغي؟ أم نحن من هؤلاء البخلاء الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه؟ سبحان الله، إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة صلى الله عليك بها عشرا، أي فضل هذا، أي شرف هذا، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه تسلم، فيرد الله عز وجل روحه فيرد عليك الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. فضل وأي فضل، بركات الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كثيرة، فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وثيرة غزيرة. سبق هذا معنا في خطب مستقلة بفضل الله تبارك وتعالى. أذكر نفسي وأذكر إخواني وأخواتي لأنه ينبغي لنا أن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حديث أبي بن كعب عجب رب كعبة حينما يقول يا رسول الله أجعل لك الصلاة كلها، سأل النبي عليه الصلاة والسلام إني أحب الصلاة عليك فأنت فكم أجعل لك من صلاتي، يعني كي صلي كي ندعي كي ندعي ربي حين صلي عليك، وكل دعاء محجور ما لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حين صلي عليك. قال ماشي، قال يا رسول الله ربع الدعاء تأجى صلاة، قال ماشي وإن زدت فهو خير، قال الثلث، قال ماشي وإن زدت فهو خير، قال الثلثين، قال ما شئت وإن زدت فهو خير، قال النصف، قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال يا رسول الله لأجعلن لك صلاتي كلها، عندي مشكل عندي هم عندي كذا، نقول استقبل قد وصلي عنا بس مطلقا أجعل لك صلاتي كلها. أتدرون ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إذن، يعني لو فعلت ذلك إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. الله أكبر، الذنب تاعك يغفر وتكفى الهم تاعك وتكفى القضية تاعك وتقضى حاجتك بإذن الله. ومن جرب عرف معاشر أكارم الحديث عن صدق محبة نبينا صلى الله عليه وسلم حديث واسع، حديث طويل الأركان، حديث ذو شجون نكتفي بذكرناه، وللحديث تتمة نافعة مهمة بإذن الله تبارك وتعالى. ارتقبوها في الخطبة القابلة بحوله تعالى وقوته. أسأل ربي جل في علاه أن يرد لأمتي للحق ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسألك تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسألك جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم عن المهمومين، أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وجل ذلك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين